يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. انتهينا في اخر المجلس في تفسير سوره تاني عمران عند قوله سبحانه وتعالى قال رب اجعلني الايه قال ايتك لا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا سبح بالعشي والإنكار. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا مما يتعلق بقصة عيسى عليه الصلاة والسلام وخطاب الملائكة لمريم عليه السلام، فقال جل وعلا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. وقوله جل وعلا واذ قالت الملائكه يا مريم، هذا خطاب مخاطبه من الملائكه لمريم عليها السلام. إن الله اصطفاك، اصطفى بمعنى اختار، اصطفى بمعنى اختار، اختار الله سبحانه وتعالى لكثرة عبادتها ولزهدها وشرفها وطهارتها، فإن أمها قد نذرتها لله جل وعلا وقد دعت الله سبحانه وتعالى أن يطهرها واستعاذ بالله عز وجل في أن يجنبها من كل شر ودنس ونجس. واصطفاها ايضا مره ثانيه، ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، فالاصطفاء الاول هو الاختيار لرفعتها ولحسن طاعتها وزهدها وعبادتها، وطهرك واصطفاك على نساء العالم. الطهاره هي التنقية والتنظيف، وكونها مبرأة من كل دنس ومن كل كدر. واصطفاك أي اصطفاها ثانية على نساء العالم. الله هنا مكرر اصطفاك وطهارك واصطفاك، والقاعدة عند العلماء أن إذا اللفظ إذا كرر ودار بين التأسيس والتأكيد فإنه يحمل على التأسيس، إذا كرر اللفظ مرتين فإننا نقول اللفظ الأول يدل على معنى كذا والثاني جاء لتأسيس معنى آخر، كما قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني صفا بعد صف، لا نقول صفا صفا، الصف الثاني توكيد الصف الأول، وإنما نقول هو ماذا جاء بمعنى جديد، أي أن الملائكة تنزل ماذا مرتبة ومصطفى صف بعد صف بحسب السماوات السبع. فهذه هي القاعدة عند العلماء عند أهل الأصول، إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد فإنه يحمل على التأسيس، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، وإذا أعملنا اللفظ في معنى ثاني فهذا إعمال أقوى من أن يقال هو مؤكد للفظ الأول. واصطفاك على نساء العالمين، أيضا اصطفاها الله سبحانه وتعالى ورفعها واختارها وجعلها من أفضل نساء العالمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحنى على ولد في صغره وأرعى لزوج في ذات يده ولم تركب مريم ابنة عمران بعيرا قط بعيرا قط. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وهؤلاء الأربع جاء النص وجاء ذكرهم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أنهن مما كمل من النساء. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. وجاء في لفظ ذكر فضل عائشة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فالآية فيها بيان اختيار الله جل وعلا لمريم، اصطفاؤه لها مرتين، وتطهيرها عن كل دنس. يا مريم اقنتي لربك، هذا خطاب أيضا الملائكة لمريم: اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. القنوت هو الدعاء وطول القيام وطول الركوع وطول السجود، كله يدخل في ماذا؟ في هذا المعنى. كل ذلك يدخل في هذا المعنى، فهو في ما لا يدل على معنى العبادة. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والسجود من القنوت، والركوع من ماذا؟ من القنوت أيضا. هذا يعتبر من ذكر الخاص بعد العام. واسجدي، السجود معناه معروف، واركعي مع الراكعين أي كوني معه، أي ماذا؟ أي كوني معهم، أي مع أهل الصلاة وأهل الخير والطاعة. ثم قال جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. دخل الكلام إلى مخاطبة الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك، هذا الذي ذكرنا لك من خبر مريم ومخاطبة الملائكة، مخاطبة الملائكة لها، هذا من أنباء الغيب ومن أمور الغيب، لأنه لم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدركها أحد ممن معه، ولم يدركها كثير من الناس ممن لم يحضروا تلك الحوادث. فذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أوحاه الله جل وعلا وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم وقصه عليه: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني لم تكن حاضرا معهم، لما اقترعوا أيهم يتولى أمر مريم، لأنه كما ذكرت في الدرس الصباح قيل أنها كانت يتيمة، فأرادوا أن يروا من يتولى أمرها ومن يكفلها، وكل يرغب في ذلك. وقيل بل لأنها هي ابنة عمران، وعمران كان كبيرهم وكان سيدهم وكان من علمائهم، فكل كان يريد أن يطلب هذا الشرف، أن يتولى رعاية ابنة عالمهم ومقدمهم وأشرفهم. فاقترعوا في ذلك، فوقع السهم لزكريا فهو الذي تولى رعايتها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وقال: وما كنت لديهم يلقون أقلامهم. قيل أنهم كانوا ذهبوا إلى نهر بالأردن، وقيل نهر حيثهم كانوا، ورموا بأقلامهم، وقيل هي الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة. فقالوا: القلم الذي لا تجري به الماء فيبقى يصفو هو الذي يتولى كفالة مريم. فذهبت الأقلام وبقي قلم زكريا فتولى رعايتها. وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي في من يتولى كفالتها. ثم واصل الخطاب في بيان قصة مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه بشارة لمن؟ لمريم عليه السلام. بشارة أخرى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم يعني بشروها بالولد وهذا الولد يكون بكلمة من الله يقول له كن فيكون يقول له كن فيكون. اسمه المسيح عيسى بن مريم أضيف لأمه لأنه لا أب له لأنه لا أب له وإنما كان بكلمة الله جل وعلا بأن قال له كن فيكون وهو المراد في الآية السابقة مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا أي أن يحيى نبي ويصدق بعيسى عليه الصلاة والسلام فهو المراد بكلمة من الله في الآية السابقة بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. المسيح سمي المسيح قيل لسياحته أو لكثرة سياحته وقيل لأنه مسيح القدم أي ليس له أخمص والمراد الأخمص هو الفراغ الذي يكون في وسط القدم الفراغ الذي يكون التجويف الذي يكون في وسط القدم فقيل من كان له ذلك يسمى أخمص وكما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أخمص الخمصان يعني كان أخمص قدمه ليس مبالغا فيه وليس مسيح القدم بحيث أن القدم كله يمشى مع الأرض وقيل أنه كان إذا مسح على صاحب المرض فإنه يزيل عنه الأذى والعاهة وقيل لأنه يمسح الله عز وجل به الكفر لأنه ينزل في آخر الدنيا في آخر الزمان ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحرمه ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيمسح الله عز وجل به الكفر وينتشر الإيمان وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجيها أي له وجه وله مكان عند الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين إلى الله عز وجل لطاعته ولعبادته ولأنه نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام ويكلم الناس في المهد وكهلا أي في المهد في صغره في سن لا يتكلم فيه الصبي لهذا كان هذا من آياته ومن معجزاته وكهلا أي عند كباره أيضا بما يوحي إليه الله تبارك وتعالى فكما جاء في سورة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي إلى أخره وقبل ذلك فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله فتكلم في مهده في صغره في زمن لا يتكلم فيه الصبية وقد جاء في الحديث أن عنه صلى الله عليه وسلم أن عيسى ممن تكلم في المهد ممن ماذا تكلم في المهد وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة وذكر منهم عيسى وصبي كان زمن جريج وصبي آخر وفي رواية صبي أصحاب الأخدود وجاء في حديث آخر أيضا شاهد يوسف شهد شيخ من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدق من قبر فصدقت ومن الكاذبين الآية وهذا اللفظ أو هذه الزيادة لا تثبت ضعيفة، وإنما الثالث أنه ممن تكلم بالله عيسى عليه السلام، وصبي جريج العابد جريج الذي رمي بما رمي به، فلما جاء بالصبي قال من أبوه؟ قال أبي الرعد. والثالث وهو صبي أصحاب الأخدود الذي قال لأمي اصبري فإنك على الحق، ويكلم الناس بالمهدي وكهلا ومن الصالحين. ومن الصالحين أي ممن له علم وعمل صالح. فوقع منها التعجب وقالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، كيف يكون لها الولد ومن أين لها الولد؟ فهي ليست ذات زوج ولا هي عازمة على الزواج، وليست صاحب وليست ذريا ولا صاحبة فحش وانحراف، فمن أين يأتيها الولد؟ أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ فقالت الملائكة ماذا؟ قالت كذلك الله يخلق ما يشاء. فهذا أمر لا يعجز عنه الله تبارك وتعالى ولا يتعاظم الله جل وعلا، فالله قادر على كل شيء. قالت يخلق ما يشاء، وفي الآية السابقة قال يفعل ما يشاء، فنص هنا على الخلق حتى لا يبقى لمبطلين شبهة، فهو قادر على كل شيء، وليس لأحد أن يخترق باطلا ففي حق عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول هو الله أو ابن الله أو ذلك ثلاثة، بل إنه خلق من خلق الله جل وعلا، خلقه الله تعالى بقوله كن فكان كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأمره جل وعلا إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون، كما قال إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. وقال جل وعلا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ثم ذكرت الملائكة لمريم أوصاف هذا الذي بشر به، قالت ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حكم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم. فقالت الملائكة لمريم ويعلمه الكتاب والحكمة، أي أن الله جل وعلا يعلم عيسى عليه الصلاة والسلام بما يوحي إليه الكتاب والحكمة. الكتاب هو الذي ينزله إليه، وقيل الكتاب المراد به الكتابة، والحكمة أيضا مما يحيي إليه من الأقوال ومن حسن التصرف والفعال، والتوراة والكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى على نبي عيسى عليه الصلاة والسلام، ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني هذا فيه التبشير برسالة نبوة النبي عليه ونبوة النبي عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه رسول إلى بني إسرائيل، يعني ويخاطبهم أني قد جئتكم بآية من ربكم، من آيات ودلائل نبوته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام، هذا الذي فتح الله عز وجل به عليه، ومن ذلك أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني يخلق من الطين على صورة طير فينفخ فيه فيصير طائرا بإذن الله سبحانه وتعالى، والخلق بيد الله عز وجل، وإنما يصنع عيسى صورة الطير بالطين ثم ينفخ فيه فبإذن من الله تبارك وتعالى يصير طائرا. وأبرغ الأكمه والأبرص، يعني يشفي هؤلاء، يشفي ماذا؟ هؤلاء. الأكمه قيل الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، وقيل بل الذي يبصر ليلا ولا يبصر النهار، وقيل الأكمه هو الأعشى، وقيل الأعمش الذي بعينه شيء، وقيل الأكمه الذي يولد وهو أعمى، وهذا أقوى وأبلغ في المعجزة. فإن الأكمه يشفيه عيسى فيصير يبصر، والأبرص الذي يصيبه مرض البرص، وهو يعني مرض يصيب الجلد وهو معروف. وأحيي الموتى بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله، أي بإذن الله سبحانه وتعالى، ليس بقدرته بنفسه، وإنما هو إذن من الله سبحانه وتعالى. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، الشيء الذي تأكلونه وما يوجد في بيوتكم، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام يخبر بذلك بوحي وإعلام وإخبار من الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حق الإيمان، فهذه آيات تدل على صدقه وعلى نبوته ورسالته، فالواجب اتباعه لا معاندته كما فعل اليهود الأشرار عليهم لعائن الله المتتابعة. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، هنا انتقل الأسلوب من الغيبة إلى إلى التكلم، إلى أسلوب المتكلم، ويسمى عند علماء البلاغة بماذا؟ يسمى بالالتفات، الالتفات. فالأول قال ويعلمه الكتاب، ضمير الغيب، ثم قال كأن عيسى يقول ومصدقا لما بين يدي من التوراة، هذا أسلوب المتكلم، فهذا يسمى بأسلوب الالتفات عند أهل البلاغة، وله فوائده، ومنها جلب النظر وجلب الاستماع والانتباه. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي أنه جاء مصدقا لما سبقه من كتابه والتوراة، فهو مصدق لما معها، ولكن ناسخ لبعض ما فيها. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، قال العلماء أي أن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بما نسخ به، أو جاء بشيء من مما فيه نسخ لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام التي كانت في التوراة. وقيل بل جاء ليبين لبني إسرائيل ما اختلفوا فيه في التوراة، ما اختلفوا فيه في التوراة، ولهذا جاء في الآية الأخرى قوله يعني مبينا لما اختلفوا فيه، مبينا ماذا؟ لما اختلفوا فيه. قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فقيل هذا دليل على نسخ ما بالإنجيل لبعض شريعة موسى التي كانت في التوراة، وقيل إنما بين لهم بعض الذي اختلفوا فيه كما قال عز وجل ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. وجئتكم بآية من ربكم، أي حجة ودلالة صادقة ودلالة بينة وظاهرة على صدقه عليه الصلاة والسلام، فاتقوا الله وأطيعوا. فالواجب أن تتقوا الله جل وعلا وأن تطيعوني، أي تطيعوا عيسى عليه الصلاة والسلام، وتعبدوا الله جل وعلا، إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم. فأمرهم بعبادة الله عز وجل، وهذا الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، ولم يدع أبدا لتأليه نفسه أو تأليه أمه أو ادعاء الألوهية أبدا، وإنما قال فإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وفي سورة المائدة بيان واضح لهذا. قال العلماء: ما من نبي إلا ويأتي بمعجزة على حسب ما يوجد في زمنه أو في أهله. فموسى عليه الصلاة والسلام كان قد انتشر في زمنه السحر، فأيده الله تبارك وتعالى بماذا؟ بهذه العصا التي يلقيها فإذا هي حية تسعى، فجاءه بهذا مع أنه ليس بالسحر، وإنما يعني أعجزهم عن أن يأتوا بمثله. وأيضا عيسى عليه الصلاة والسلام كان في زمن قد انتشر فيه الطب، ولكن لم يكن طبهم يصل إلى إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى، فجاءهم عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه المعجزة العظيمة التي ينفع وينقاد ويخضع لها هؤلاء الأطباء. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان في زمنه قد انتشرت الفصاحة والبلاغة، فأيده الله عز وجل بكتاب من عنده، كلام الله جل وعلا الذي أعجز العرب عن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، تحداهم الله تبارك وتعالى فعجزوا عن ذلك. قال جل وعلا بعد ذلك: فلما حس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام لما ترعرع وكبر ودعا قومه إلى طاعة الله عز وجل وعبادته، فلما رأى منهم الاستمرار على الكفر وعلى الضلال قال: من أنصاري إلى الله؟ من أتباعي؟ ومن يؤازرني ويناصرني ويتابعني على ما جئت به ويتبعني إلى الله سبحانه وتعالى؟ من أنصاري إلى الله؟ ومن أنصاري أيضا مع الله؟ من أنصاري إلى الله؟ من يتبعني إلى الله؟ ومن أنصاري مع الله أيضا يناصرني على ماذا؟ على نشر هذا الدين ودعوة الناس إليه. قال الحواريون، الحواريون جمع حواري بمعنى الناصر، بمعنى ماذا؟ الناصر. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لكل نبي حواري وحواري الزبير، حواري الزبير. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب لما ندب الناس لفعل من يفعل كذا، فقال الزبير: أنا. فهذا مرة ثانية وثالثة، فكل يقول الزبير أنا، فقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري وحواري الزبير. فالحواريون الأنصار، والحواري هو ماذا؟ الناصر، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: من أنصر؟ قال الحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن طائفة بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قالوا: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آمن عز وجل والآمن بالنبي عيسى عليه السلام وتبعوا دينه وأعلموا أنهم من أهل الإسلام، واشهد بأننا مسلمون. وقد قلنا أن الله جل وعلا ما يبعث نبي إلا ويبعث بدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ربنا آمنا بما أنزلت من كتابه واتبعنا الرسول الذي جئت به فاكتبنا مع الشاهدين. ممن يشهد على هذا؟ ممن يشهد على فاكتبنا مع الشاهدين، أي من يشهد على هذا ويشهد على ما شهدوا عليه. وقيل فاكتبنا مع الشاهدين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي التي تشهد على كل الأمم، على كل الأمم، كما قال جل وعلا: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجاء في حديث الشفاعة أن هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة. ومكروا ومكر الله والله خير ماكرين. هذا مكر اليهود، مكر اليهود، دبروا التدابير لقتل عيسى عليه الصلاة والسلام، فألبوا عليه ملك زمانهم، ملك زمانهم، وقالوا هذا الرجل قد جاء بشيء جديد وهو يحرض الناس عليه ويثيرهم عليه ويؤلبهم على على على ملكك ويؤججهم عليه، فأغاروا صدره حتى ماذا؟ أمر بالبحي عليه عنه وبقتله وصلبه، فبحثوا عنه وساروا في ذلك إلى أن أخبروا أنه هو مجتمع مع حواريين في أو مع الحواريين في بيت كذا، فأحاطوا بالبيت، ولما أن دخلوا ألقى الله شبه عيسى على أحدهم فأخذوه يرونه عيسى وصلبوه، وقالوا إنهم قد قتلوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، كما قال تبارك وتعالى في آخر سورة النساء: ومكروا ومكر الله وهو الله خير الماكرين. فهذا مكر الله عز وجل بهؤلاء، والمكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي ماذا؟ صفة تقابل من يريد أن يفعل ذلك. فالله عز وجل يمكر بمن يمكر به، وهي من الصفات المقابلة التي تطلق على الله جل وعلا بقيد، تطلق على الله تبارك وتعالى بقيد. قد ذكر العلماء أن أسماء الله جل وعلا وصفاته وصفاته عز وجل وأسماءه على أربعة أقسام كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فهناك صفات هي صفات كمال على الإطلاق، فهذه يتسمى الله عز وجل بها، له اسم يدل عليها ويتصف بها. وثمة صفات قد تكون فيها نقص، فهذه يوصف بها الله تبارك وتعالى ولا يتسمى بها. وثمة صفات قد تكون صفات مدح وقد تكون صفات نقص، فيوصف بها تبارك وتعالى على وجه الكمال والمدح. وهناك صفات إنما تكون صفة مدح إذا كانت بالمقابلة والإضافة، كصفة المكر، فمن يمكر بمن يمكر به يعتبر مدحا، أما الذي يمكر ابتداء فهذا نقص وعيب. فالله عز وجل يمكر بمن يمكر به، ولهذا قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فمكرهم أنهم دبروا لقدره وصلبه، ومكر الله بهم أن رفعه من بينهم فلم يروه، وألقى شبهه على أحدهم فأخذوه يظنون أنه هو عيسى، وقتلوه وصلبوه ورأوا أنهم قد انتهوا من أمره، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ورفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء كما قال عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخر الآية. وسيأتينا إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.